القرآن ليحيينا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. في الحلقة الماضية وقف بنا الحديث في قراءتنا من كتاب أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الأجري، وكان يتكلم عن أخلاق، قلت وقتها وأعيد، هذه الأخلاق بحاجة إلى تدريب أيها الإخوة. الأخلاق تخلق يعني تصنع الفعل، هذه ليست بالسهلة. الإنسان غضوب، بطبيعة الإنسان غضوب، جهول، لا يسكت على الضيم، يعني في أخلاق شديدة في الإنسان. فحتى يدرب نفسه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله مو سهلة هذه يا أخوانا، ما هي سهلة وبحاجة إلى تدريب. فلذلك يقولون يعني من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التدين. كلما كان الأخلاق، أخلاق الإنسان منضبطة بالأخلاق الإسلامية كان أقرب إلى الله عز وجل. وفي الحديث إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فأخلاق هي أمر يتصنع، يتصنع. يعني الإنسان مثلا، إنسان متعود يحلف، يحلف والله كذا والله كذا دائما، حتى يدرب نفسه على قوله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذا تدريب قد يأخذ معه شهور، كل ما قالها يجب أن لا أحلف، أتكلم بدون يمين، أقول للمخاطب، أقول له صدقني يا أخي كذا كذا، صدق ما لك علي يمين كذا كذا. يعني المهم أن لا يعود نفسه. في ناس عندهم كلمة قسما بالله مثل صباح الخير، يعني مع الأسف يعني بيتكلم قسما بالله والذي رفع السماء بلا عمد. لك يا أخي ليه عم تحلف؟ عرفان مين هذا اللي رفع السماء بلا عمد؟ عرفان جل جلاله؟ ما تتكلم هكذا عن ربنا جل جلاله خالق الأكوان بشيء هكذا، بموضوع بسيط، ما تتكلم هكذا. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أو مثلا بيرسل أحدهم لله أقسم عليك بالله يا أخي إلا تفعل. لك شو أقسم عليك؟ أنت عم تحرج الطرف الآخر، عم تحرجه، لأنه إذا ما عمل لك ما تريد، إذا لم يفعل لك ما تريد وأنت حلفته بالله، شو الحل؟ فندرب أنفسنا ألا أولا لا نحلف، الأمر الثاني لا نحلف الآخرين. لا أقول له أقسم عليك، أقسمت عليك بالله، لا تقول هذا الكلام. ومن كان معتادا عليه فليحاول تركه ويجاهد نفسه على ذلك. قال الإمام أبو بكر الأجري عن طالب القرآن الذي يريد أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين. الله أكبر. يعني ممكن بعض الناس يريد من الناس أن يعظموا، ماقت للكبر، ماقت، المقت هو الكراهية والبغضاء وعدم الاحتفال بهذا الشيء، ماقت للكبر. الكبر داء والعياذ بالله، لأنه اللي بيتكبر معناها هو يرى نفسه شيء، لو ما يرى نفسه شيء أو أنه شيء ما كان تكبر. طب يا أخي أنت عليش بدك تتكبر؟ ألم تقرأ قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله؟ إذا كنت طويل مثلا وهيك وجسيم صاحب بزادك الله بسطة في الجسم، طب من فين هذه البسطة؟ أليست من الله؟ عليش عم تشوف حالك على العباد الضعاف؟ إن أتاك الله العلم أو حفظ القرآن أو كنت معك دكتوراه أو غني أو أمير أو وزير أو ثري من الأثرياء، طب أليس الذي أعطاك هو الله؟ ولا من عندي نفسك هذا الأمر؟ الذي أعطاك هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فعلى ما تتكبر؟ على من لم يعطه الله. فالكبر سببه أيها الإخوة أن يظن الإنسان أن صفاته ذاتية. لا، ما فينا شيء ذاتي، كل الصفات الحسنة التي فينا معارة من الله عز وجل. صوتك حسن من الله، والله بياخده بلحظة لو شاء ربنا، بياخده بلحظة الصوت الحسن. فصاحة في الكلام بياخدها بلحظة. علم غزير بياخده بلحظة. وكم رأينا، يعني ما عم نتكلم عن أوهام، رأينا. فعلامة تكبر، علامة تكبر. فلذلك قال يطلب الرفعة من الله عز وجل. يعني شو معنى الرفعة؟ يعني أن يكون هو له قيمة عند الله، هي الرفعة. يا ترى أن ربي يحبني، يا ترى ربي يرفعني يوم القيامة، هل أنا يوم القيامة من الذين يقال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أم لا؟ هذا الميزان، وهذا الذي يشغل بال الإنسان. ماقت للكبر خائف على نفسه منه، خائف على نفسه من إيه؟ من الكبر. لا يتأكل بالقرآن. الله، والله هذه مشكلة يعني لبعض الناس، ولبعض الناس جائزة. ما معنى لا يتأكل بالقرآن؟ يعني لا يجعل القرآن سبب الأكل والشرب أو يشترط. حكينا هذا الموضوع أظن في الحلقة قبل الماضية، قلنا يا أخوانا أخذ الأجرة على تعليم القرآن لمن أغناه الله ما بتصح، ما بتصح. يعني ما معنات ما بتصح؟ لا تليق، لا تليق. الله أغناك يا فلان. الأستاذنا الشيخ محمد السكر كان تاجر وعنده محل أقمشة، وأنا كنت أسمع له في الدكان، وما أخذ في حياته قرشا من أحد أبدا، عنده مصدر رزق. سيدنا أبو الحسن شيخ محي الدين الكردي إمام وخطيب، أستاذنا الشيخ عبد العزيز ينسود أمين الإفتاء وشيخ القراء، له راتب من الأوقاف، يعلمون لله سبحانه وتعالى. انتبهنا أخواننا. فإذا هي لا يتأكل بالقرآن. طيب واحد مضطر، في أناس وضعه المادي مو سيء، سيء جدا، وبعضهم ضرير، ضرير البصر يعني كفيف البصر، منين بده يدفع أجرة بيته، منين بده يدفع الفواتير، منين بده يطعم أهل بيته. فهذا بعضهم باعتبار الموضوع حساس وله علاقة بالقرآن اتخذوا قاعدة في حياتهم، قالوا لا نشترط ولا نرد. يعني اللي عم يجي يقرأ عندي إذا أعطاني شيء بقول له جزاك الله خير، ما أعطاني شيء بقول له بارك الله فيك. لا نشترط يعني على أحد، ولا نرد، إن جاءنا شيء لا نرده. انتبهنا كيف؟ بعضهم هكذا وهو معذور، وبعضهم يشترط. يعني اللي بيشترط كمان معذور يا أخوانا، إن كان وضعه المادي ضعيف معذور. انتبهتوا كيف؟ لأنه بده يعيش كمان، كيف بده يجلس لك يلا تفضل اقرأ وهو ما له دافع إجرة بيته، أو أهل بيته لم يطبخوا اليوم بدهم يأكلوا، عنده أولاد بدهم ثياب للمدرسة إلى آخره. فقد بعضهم يشترط. هذا الحال الاشتراط أنا ما بحب لنفسي ولا لكم ولا لكل من يسمع كلامي، واسألوا الله دائما أن يغنيكم عن ذلك. وفي الحديث ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستغني يغنه الله. فليحاول كل منا أن يستغني ولا يطلب من أحد، والله ربنا يغني، لكن ما يستعجل. انتبهت كيف؟ لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج. لا يحب أن تقضى له به، أي بسبب القرآن، الحوائج. بتذكر في عندنا بسوريا مدينة اسمها حماة، من المدن المشهورة، كان فيها عالم جليل اسمه الشيخ محمد الحامد الله يرحمه، كان معروف بعلمه وورعه رحمة الله عليه. أراد أهل بيته نوع معين من الأقمشة، لا أدري للستائر أو شيء، وأعطوه نموذج من قطعة من القماش، فأخذها وذهب هو وابنه إلى السوق. ومدينة حماة صغيرة يعني ما هي كبيرة، فدخل إلى محل بائع أقمشة فعرفوه طبعا الشيخ محمد الحامد في بلدته معروف، أهلا وسهلا شيخنا تفضلوا. قال له يا ابني الله يرضى عليك، هذا القماش في عندك منه؟ نظر البائع قال له نعم سيدي موجود، وأتى بالثوب القماش وفرده وطبقوا النموذج على الثوب طبق. قال له بكم عم تبيعوا الزراع؟ الزراع يعني من هنا إلى هنا، هكذا كان يستعملونه في قياس الأقمشة، الزراع أظن 70 سنتي تقريبا. قال انظروا، قال له والله سيدي نحن عم نبيع الزراع بكذا، لكن إلكم باعتباركم من أهل العلم بكذا. قال له طيب إن شاء الله خير، جزاك الله خير، إن شاء الله بيكون خير، يلا السلام عليكم. وخرج هو وابنه، لما خرجوا صاروا في الشارع ابنه قال له: يا بابا ليش ما اشتريت القماش، القماش مطابق للمطلوب كذا؟ قال له: ألم تسمع ما قال؟ قال له: وماذا قال؟ قال له: لأنكم من أهل العلم الزراع بكذا. يا ابني نحن جايين نشتري بفلوسنا، ما لنا جايين نشتري بالقرآن أو بعلمنا. هل رأيتم؟ هذا مو من عصر الصحابة والتابعين، هذا يعني في عصرنا. أنا عاصرته رحمه الله، ما اجتمعت به لكن عاصرته، كنا في عصر واحد. الشيخ محمد الحامد عالم وحماة رحمة الله تعالى عليه، قال له: يا ابني نحن جايين نشتري بفلوسنا، ما لنا جايين نشتري بعلمنا. هذا هذا هذا الورع، واللي بيعمل هيك ربي سبحانه وتعالى بيغنيه من واسع غناء. ولو كان عندنا وقت لذكرت لكم عن الشيوخ من هذه القصص الشيء الكثير، لكن الوقت ضيق. ثم قال أبو بكر الآجري: ولا يسعى به، به يعني بالقرآن، ولا يسعى به لأبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموا. هذا الهدف، أن يكون قصده أن يكرمه، لا انتبهتوا كيف؟ لا يطلب إلا، مو معناها ما بيجالسهم إذا اضطر الأمر، إذا طلبوا زيارة بيزوروا، لكن ما المهم هنا، المهم بالقلب، أن لا يكون في قلبه ميل إلا إن شاء الله لو أنا خارج بده يعطيني كذا، ويمكن لأنني أنا حافظ القرآن يمكن يعطيني كذا. نصيحة لوجه الله يا أخواننا، لا تفعلوا ذلك، بارك الله فيكم، الله يرضى عليكم. والله وأنا أقسم، والله ربنا جل جلاله يغنيكم من واسع فضله، كلما تعففتم كلما فتح الله لكم باب رزق، يعني أحسن من أن يبذل الإنسان أو يقول أكيد بده يعطيني هلا وأنا خارج كذا. الأولى أن يكون الإنسان متعفف. وفي الحديث الشريف: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالإنسان لا ينظر إلى ما عند الآخرين، بل ينظر إلى ما عند نفسه، ويشكر الله عز وجل على ما عند نفسه فيزيده الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال أبو بكر الآجري رحمه الله: إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. الكثير بلا، هذا الشرط أن يكون مقرون بلا فقه وبلا بصيرة. يعني في ناس الله يغفر لنا ويرحمنا بيقول لك، بيقولوا حلال على طلال. هذا طلال مين؟ لا تسألوني ما بعرفه. حلال على طلال، شلون حلال على طلال؟ بالغش يعني؟ طيب وربنا جل جلاله فين راح؟ فما بيصير الإنسان يكسب الكثير بالغش، إما بالنوعية أو بالميزان أو بالعدد أو أو أو أو في بعضهم مثلا بيكون صناعة من الصين وغيره، بيقول له حط لي ستيكر مثلا إيطالي أو مد إن يو إس إيه، هذا أو فرانس، هذا كذب، هذا كذب وغش. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. لأن الله عز وجل يبارك في الحلال ولا يبارك في الحرام، يبارك في الحلال ولا يبارك في الحرام. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر عورته، ما يستر عورته، مو بس يعني يعني بمعنى يلبس المتيسر، المتيسر يلبسه. ثم قال أبو بكر الآجري: إن وسع عليه وسع. إذا إنسان حاله عادي يصرف على نفسه على أهل بيته عادي، لأنه هذه الأمور الفاخرة ما لا آخر أيها الإخوة. في ثوب بعشرة، وفي ثوب بعشرين، وفي ثوب بمئة، وفي ثوب بألف، وكله يستر العورة. فيأخذ الإنسان ما يناسب وضعه المادي، عرفنا كيف؟ لا أقل ولا أكثر، يعني كما قال: أحسن كما أحسن الله إليك. و يعني الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن من غير إسراف. وإن أمسك عليه أمسك، يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في فترة من فترات العمر ضيق على إنسان طالب علم، ضيق عليه ليختبره، يخفف المصروف. يعني ما ضروري أكل في المطاعم وكذا، كله هذا مكلف، الأكل في البيت أرخص وأطيب وأنفع صحيا حتى كمان. يقنع بالقليل فيكفيه. إيه والله صحيح، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا وما يطغيه. يطغيه يعني يجعله يتجاوز الحد، الطغيان هو تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني الماء مثلا في البحر إلى هنا فتطغى ودخل على اليابسة، هي معناه يطغي. طغى فلان يعني تجاوز حده. نقف هنا إن شاء الله تعالى، نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاقت للعلم أمانينا، وسعت للقرآن حنينا، وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآيات سنينا. فعلوم القرآن حياة تحيي حاضرنا ماضينا، وتلاوتي الغضة تبقى نبراسا نورا ويقينا. الحمد لرب أكرمنا، جعل الإسلام لنا دينا، وصلاة الله على الهادي قرأ القرآن ليحيينا، قرأ القرآن ليحيينا.